الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. طيب، المايك ده ما شغلت، لو شغلت الميكروفون ما كده بتعبني الا نتكلم كثير ولا من الحلقه وجع. لا الميكروفون ما اخر منه الميكروفون، ما مدام المايك ما بيشتغل يده في الميكروفون يريحنا اكثر ولا كيف؟ الميكروفون مشكله هاي شغال من امين او غفر. اها، الميكروفون ما بيشتغل بالمايك ده؟ بعون الله وتوفيقه ما زلنا نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، البيان لما يشغل الأذهان. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى السؤال 11: هل هناك من يردد أن الإسلام أهان المرأة بأن سمح للرجل بضربها؟ فما حقيقة ذلك القول؟ دي شبهة من الشبهات يا أخونا، من الداخل ولا الخارج؟ دي ناس الخارج، ناس الخارج عندهم شبهة لهم غير المسلمين، بيرددوها كثير، بيقولوا للمسلمين انتوا دينكم ده ما قال المرأة يدقوها ويضربوها. والشيخ قلنا على جمعة حفظه الله من الناس المتخصصين في الرد على الشبهات دي، بيقول الجواب: ورد ضرب النساء في القرآن الكريم في موضع واحد، في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. والنشوز هو مخالفة اجتماعية وأخلاقية، حيث تمتنع المرأة عن أداء واجباتها، وتلك الواجبات هي حقوق الزوج، كما أن واجبات الزوج تعتبر حقوقا للزوجة. وفي تلك المخالفة الاجتماعية والأخلاقية أرشد الله الرجال لتقويم نسائهن بالوعظ، أول حاجة تعزها وتوريها أن المخالفة دي بترتب عليها عواقب وخيمة، وهو لين الكلام وتذكيرها بالله وحقه الذي طلبه الله يعني منها، ثم عباها له أن يهجرها إذا كان ما قبلت الموعظة في الفراش في محاولة منه للضغط عليها للقيام بواجباتها. لو وقعت ما يقول لها امشي غادي ما ترقدي معي. وعباها الله له إظهار عدم رضاه وغضبه بأن يضربها ضربة خفيفة لا تترك أثرا. يعني الشبهة اللي بيقولوها داري وريك على أنها شنو، بعيدة من الواقع. الإسلام عباها أنه تضرب ضرب خفيف لا يترك أثرا، وكأنه يقول لها إني قادب. الضربة بتعبر عن ذلك. ولم يلزم الرجل بذلك أنه إلا لابد يدقها، ولكنه أباح تلك الضربة الخفيفة في هذه الحالة، وأمر كل الفقهاء أن يبتعد عن الضرب قدر الإمكان، ويحاول إظهار غضبه بأي شكل آخر. يعني الضرب إذا كانت الضرورة ملحة ما في طريقة مرة واحدة حتما الإنسان يلجأ إليه. والفقهاء كلهم يقولوا شنو، ما يجوز أنك تقدم على الضرب إلا بعد ما تصل النهاية والقاية. طيب هنشوف هالدقة بشنو يا أخوانا، بصوت العنج، بأكاز، بالسيف، ولا شوف لك دقل تقوم ترميها به، ولا تقوم تشلقها وتديها بنيها، هل بيحصل شنو؟ طيب، كما أن الرجل يضرب ويؤدب كذلك إذا أخطأ في حق المرعى. ولنضرب مثالا بضرب يضرب فيه الرجل لأنه أخطأ في أداء وظيفته. الشيخ علي جمعة أخوانا بيتكلم وهو بيدافع عن الإسلام ككل وبيرد الشبهة بتاعت الغربيين ودائر يورينا على أن المرعى زي ما قالوا تعذب بالضرب. الرجل ذاته قال يعذبوا بالضرب. كان مسألتكم أن المرأة إذا كان ضربت وكان انتهاك لحقوقها وأن الإسلام ما عدها أي حق من الحقوق، فكذلك الإسلام أباه أن الرجل لو أخطأ في حق المرأة برضو كذلك يؤذر ويؤدب في حق المرأة. ولنضرب مثالا يضرب فيه الرجل لو أخطأ في أداء وظيفته مع المرأة، فإذا قام الرجل بإزالة بكارة زوجته بأصبعه فقد قال الفقهاء وإزالة البكارة بالأصبع حرام ويؤدب الزوج عليه. شايف؟ يلا إذن الزوج بيضرب لشنو؟ عشان ما وفى لها بحقها. فكذلك هي لما ما وفت عليها ربنا سبحانه وتعالى أدبه السلطان عليها. وإنما ضرب كثير من الرجال نساءهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا للشكوى. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة قالوا إحنا هناك في مكة النساوين ما بيتطاولوا علينا، لكن لما الصحابة جاء المدينة قال يقول النساوين متطاولات على الرجال لسانها طويل وعمل فحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذلهم بشنو؟ الآية ما جاءت سورة النساء بالضرب. فالصحابة رضوان الله عليهم أي واحد انت واحد عمل له هنا كان قام لكذا الجماعة كلهم جوا لبيت النبي عليه الصلاة والسلام بيشكو. شو بتقول دقوني؟ دي بتقول دقوني. النبي عليه الصلاة والسلام بماذا أجابهم؟ شايف؟ وإنما ضرب كثير من الرجال نساءهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا للشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعنف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقدت منهم وقال لهم لقد طاف بآل محمد النساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. ونشوع بعد أهل الغرب ليس أولئك بخياركم، أنه هي أباحت مش أمرت. يعني فرق ما يعرفه لك أهل الغرب ما يعرفه بين الإباحة وبين الأمر. والإباحة إذا كان الناتج والسبب لها المخالفة لأن ما عد حقها فهو كذلك لو ما عد حقها واضطهدها كذلك يعذر ويؤدب. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نحث المسلمين عليها هي عدم الضرب. فلم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه قد يوم واحد ما ضرب، وإنما أبيها الضرب شنو؟ السواك قال فرشة الأسنان مش أكاز كبيرة يا شيخ، ها بسواك بس زي فرشة الأسنان. لشنو قال؟ أن الضرب بيظهر زي كأنه ليظهر له لها غضبه على أنه زعلان منها وعدم الرضا بإصرارها على ترك واجباتها، أن يقول لها سويه ما بيسوي. وفي بعض البيئات الثقافية تحتاج المرأة إلى ذلك وتراه بنفسها قال دلالة على رجولة زوجها، كون أنه ربنا سبحانه وتعالى جعل السلطان ممكن يعذبها بالعويد الصغير للمسواق دليل يدل على أنه هو الرجل وهي المرأة. وهذه البيئات الثقافية لا يعرفها الغرب ولم يطلع عليها، ولكن القرآن جاء لكل البشر ولكل زمان ومكان ولكل الأشخاص إلى يوم الدين، وشملت خصائصه كل أنواع البيئات والثقافات المختلفة التي إذا لم ترى أعدى إلى اختلال ميزان الاستقرار في الأسرة وحدد بفشلها وانهيارها، فكان هذا للتقويم والإصلاح. الحكمة في الضرب للتقويم وللإصلاح حتى لا تترك شنو؟ صدى. ونحن الآن لسنا بسرد قضية النظرية بقدر ما هي قضية واقعية. يعني الشيخ الدكتور علي جمعة داري يقول على أنه أهل القرب اللي بيقولوا المسلمين بيضربوا، قال خليك من كونه نحن ننظر فيها نظر لما نتحصل له أدلة ونماذج تدل على ذلك، قال إنما شنو نحن نشوف الواقع. هل الحاصل المسلمين ضربوا وقاعدين يضربوا، ولا الحاصل أن الكفار من الخواجات هم اللي بيضربوا النساء؟ عشان كده قال نحن الآن لسنا بصدد قضية النظرية ننظر فوقها عشان نتأمل عشان نصل للقاية، لا لا، بقدر ما نحن ما هي شنو واقعية، هي وقعت بالفعل إلا خلاص نقوم نطبقها، نشوف الحصل في العالم الإسلامي شنو والحصل في العالم القرب شنو. إذا نحن تأكدنا ندرك على أنه الكلام صحيح أو غير صحيح. فلو كانت المصادر التشريعية للمسلمين تحثهم وتدعوهم للنساء وظلمهن لظهر ذلك في واقعهم، وإن كانت المصادر التشريعية تحثهم على الرحمة والمودة لظهر ذلك أيضا. يقول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يعني إذن معنى الأفعال تأتي نتيجة لشنو؟ لحقائق موجودة. الآية دي استدل بها شنو؟ أنه بيقصد البلد الطيب، القبل الموعظة هو المشبه بالأرض الطيبة التربة الصالحة لكونها تقبل الزرع وتربط النبات، والذي خبث كمان ما بيخرج شنو إلا نكد عصير مرة واحدة ما بيطلع أو لا يكاد يطلع شنو يعني النبات. وكذلك داري يوريك على أن المسلمين ما حصل منهم ذلك، إنما وقع من غير المسلمين. ودعونا نتذكر قول المسيح حينما يقول: من ثمارهم تعرفهم هل تجنى من الشوك عنبا أو من العوسج تينا. كلمة منصوبة لسيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عيسى بن مريم يقول شنو؟ من ثمارهم تعرفهم هل تجنى من الشوك عنبا، يعني الثمرة بتاعت الشجرة هي البدل. يعني نحن هسه المسلمين النتيجة بتاعتنا شنو؟ هل النتيجة الظاهرة أن الرجال يظلمن النساء تكون النتيجة بتظهر كذلك، أو أن أهل الغرب هم اللي بيظلموا النساء والنتيجة تكون ظاهرة؟ لأنه قال الشجرة بتاعت العنب بتطلع العنب، وبتاعت العوسج بتطلع العوسج، والمانجا بتطلع مانجا. أي شجرة بتطلع نوع الشجر بتاع العوسج نوع من الشجر، دي ما بتطلع تين، وبتاعت العنب ما بتطلع العوسج، كل واحدة بتطلع قدر ما فيها. إذن المسلمين بيطلعوا الشيء الحاصل لهم، وكذلك غير المسلمين. إذا وقفنا عند قضية ضرب النساء بالسواك إظهارا لعدم الرضا، نحن نلتفت نشوف على الغرب سوى فوق شنو، ولننظر في المجتمعات الإسلامية مدى وجود شكوى العنف ضد النساء أو التعذيب ضدهن أو ضربهن، فلو وجدنا ذلك لوجدناه في حالات معدودة وقليلة ناتج عن عدم التزام تلك الحالات بتعليم دينهم الحنيف. فأغلب الرجال في المجتمعات الإسلامية لا يمارسون العنف والضرب والتعذيب ضد النساء، ويصون الرجال النساء في تلك المجتمعات ويحافظون عليهن. الحالات تحت الضرب عند المسلمين بسيطة، الدكتور بيقول خالص مرة واحدة. وفي المقابل نشوف الطرف الثاني، إذا أردنا أن نقرأ واقع القرب وضرب النساء الظالم الشائع فيه، نجد الإحصائيات الموثقة من المصادر القربية نفسها تشهد بما يلي: لا من المصادر تكون مننا يا أخوانا، ربما واحد يقول كل المسلمين يقولوا لغير المسلمين، لكن دارين الكافر ذاته الغير المسلم نسمع شهادته بيقول في شنو الشيء حاصل في الغرب ولا ما حاصل. قال الإحصائية الموثقة الجاية من المصادر الغربية بتقول 79% من الرجال في أمريكا يضربون زوجاتهم ضربا يؤدي إلى أعاهة يسبب إلا في جسمها. كم يا شيخ؟ 79 فضل 21 يبقى ذات الضرب. ونحن المسلمين حينما أنه الحالة دي ممكن تبقى شنو 1% أحيانا، ممكن تبقى 2% وأحيانا تبقى ولا 1% ما في، وهم 79. ها الشجر بتاع العنب يطلع شنو؟ أوسج ها بس يطلع عنب بس. الشجر بتاع اللالوب يطلع القرد، ولا القرد يطلع اللالوب، كل شجرة بيطلع فوقها. إذن الشيء الحاصل قال أنا المسلمين التعاليم بتاعتهم الدينية هي اللي بتمنعهم من كونه ما يحضموا المرأة وما يظلموها، وذلك اللي بيقوا ما عندهم دين عشان كده شنو ما انتم ضابط بيضبطهم. ده واحد. 17% منهن تستدعي حالاتهن الدخول للإناية المركزة من شدة الضرب يا أخوانا. 79% دي كام يخطون في شنو في الإنعاش؟ يخطون في شنو يا أخوانا في الإناية المركزة؟ خلاص روح على تمرق من شدة الضرب يا أخوانا. مو أنا إحنا اللي قلنا الكلام ده، اللي قالوا منو؟ هم اللي قالوا الكلام ده. جابوا دخولوا 17%. أنت في عمرك شفت ثلاثة حالات زي دي؟ ثلاثة بس. شفت أنت عمرك ثلاثة حالات زي دي؟ لا من المرأة الراجل تلقاه لا من بدرجة أنه شنو يا أخوانا؟ مودينا في الحالات فيها شنو؟ فيها الإناية المكتسبة دي حكاة تلقاها بالسهولة. ثلاثة حالات تفتش كده حتى أنت تسمعها نادرة وشاذة. وديلك كمان جايبيننا بنسب بالعشرات. 17 منهن تستدعي حالاتهن الدخول للعناية المركزة، والذي كتب ذلك هو الدكتور جون بيرا، أستاذ مساعد في مادة علم النفس في جامعة كارولينا اللي هي في شنو هناك في بريطانيا. حسب تقرير الوكالة المركزية الأمريكية للفحص والتحقيق اللي هي بتجي بعنوان FBT، هناك زوجة يضربها زوجها كل 18 ثانية في أمريكا. طبعا دين إلا أرقص إلا دين أرقص بغير جابوا كده ورجوه كده تاكي تبقى كده وستي وانا كده دوزة إلا شغل يكون آلة بس كل 18 ثانية بتقوقع نبي أمريكا. شغلانة عجيبة خلاص. كتبت صحيفة أمريكية أن امرأة من كل 10 نساء يضربها زوجها، قال فأقمت عليها صحيفة، صحيفة بتاعت فاميلي اللي هي الأسرة في لانو ريلانو اللي هي شنو صحيفة الأسرة، إن امرأة من كل 2 يضربها زوجها وتتعرض للظلم والعدوان في فترة بتاع شنو يا أخوانا في كل 10، أي 10 امرأة تحسبهم كل 2 أنه زوجها بتبقى، أي 10 أحسبهم بس أنه زوجها شنو بيضرب منهم. دي الصحيفة بتاعت الأسرة بتقول الكلام ده الأمريكية. امرأة من كل امرأتين ديك ما جايبة بـ10 وديك جايبة كم بس. ها الضرب عندنا كثير والعندهم كثير. أما في فرنسا قال فهناك 1,000,000 امرأة معرضة للضرب سنويا، قال أمينة سر الدولة لحقوق المرأة ميسيل أندلية هي اللي طلعت المعلومة دي، قالت حتى الحيوانات تعامل أحيانا أفضل من النساء، فلو أن رجلا ضرب كلبا في الشارع قال سيقدم شخص ما يشكوه، قال لجمعية الرفق بالحيوان، لكن لو ضرب رجل زوجته في الشارع فلن يتحرك أحد في فرنسا. 92% من عمليات الضرب تقع في المدن. 60% شنو يا أخوانا من الشكاوي قال الليلية التي تتلقاها الشرطة، شرطة النجدة في باريس، هي شنو استغاثة من نساء يسيء أزواجهن معاملتهن، تضرب التلفون لناس الشرطة الحقوني بالدار يقتلني. كم في المية دي؟ 60% يعني ال ال ال 92% دي عملية بتاعت الضرب. وفي المدن كمان يا هلو شنو كمان عندها 60% الشكاوي الليلية كلها، 60% الشكاوي اللي بتجي للشرطة 60% كلها شنو؟ أنا بدي ألحقوني أو دار يقتلني في البيت بس. في أيوة لأنه بالليل ما هو المشاكل كثيرة. في بريطانيا قال يفيد تقدير أن 77% من الأزواج يضربون زوجاتهن دون أن يكون هناك سبب لذلك. وفي بريطانيا قال فإن أكثر من 50% من القتيلات كن ضحايا الزوج أو الشريك. الزوج أو شنو يا أخوانا؟ الشريك اللي بيتلاقى معه في الشارع يتخلل معه كله ساكت ويكون في النهاية شنو يبقى سبب لموته. قال وارتفع العنف في البيت بنسبة كم؟ بنسبة 46% خلال عام واحد إلى نهاية آذر اللي هو شهر ألف يعني في شهر آذر سنة 1992. كما وجد أن 25% من النساء يتعرضن للضرب من قبل أزواجهن أو شركائهن، وتتلقى الشرطة البريطانية 100,000 مكالمة سنوية لتبليغ شكاوى اعتداء على زوجات أو شركات. 100,000 أتعرف تطبقنا نحن ولا مطبقنا هم؟ شايف؟ قال ويستفاد قال من التقدير نفسه أن امرأة ذكرت أن زوجها ضربها 3 سنوات ونصف سنة منذ بداية زواجها، وقالت لو قلت له شيئا إثر ضربي، بعد ما ضربها كان يتكلم معها، كان يتكلمت معه، قال لها ثانية، قال شنو لذا؟ قال أبقي صامتة بس يضرب وتسكت، كان يتكلمت ثانية يضربها زيادة. قال وهو لا يكتفي بنوع واحد قال من الضرب، بل يمارس جميع أنواع الضرب. قال من اللطمات، شايف الشغلانة دي كف، واللكمات بنية، والركلات الشلوت، والرفسات يفجقها بكراو، وضرب الرأس حتى الروسية جعل الشيخ ملاكم معه ملاكم وهو ملاكم يزوغل بتاعه يا أخوانا ضرب الرأس الروسية يا أخوانا. قال يعرض شنو؟ قال الحائط بعرض الحائط يضرب الرأس بتاعه شنو؟ قال ولا يبالي إن وقعت ضرباتها قال في مواقع حساسة من الجسد، في عينه في رأسه، بس الضربة بيدر ساكت شوي. وأحيانا قد يصل الأمر ببعضهم إلى حد إطفاء السجائر قال على جسدها، تبقى طفاية هي كده تتكلم علي طخ يقوم طفى الطفاية فوقها، أو تتبيلها بالسلاسل يقوم يغيرها بالجزير والأغلال يعمل لها القيد، ثم إقلاق الباب عليها وتركها على هذه الحال ساعات طويلة حتى بعد بقفك تقوله الحاصل في بيت الكفار. إن مفهوم الضرب بهذه الصفة لا شك أنه مصيبة يجب على جميع البشر. شوف الشيخ ما بيقصد المسلمين فقط، جميع البشر حتى الكفار الوقوف ضدها، وفقهاء المسلمين يقفون ضد هذا الضرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على المودة والرحمة، وهذا يتنافى مع الدرب والإيذاء، ولذلك يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنكارا شديدا، فيقول صلى الله عليه وسلم أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم؟ كيف الإنسان يفعل الكلام ده؟ يعني إذا تناهي عن الضرب تفعل ده وبعدها في النهاية تطلب؟ فذلك قد ردوا على من زعم أن الإسلام أهان المرأة أبانا بأن أباها للرجل ضربها، والله تعالى أعلم. إذا عرفنا أن الإسلام يا أخوانا بريء من هذه التهمة. السؤال رقم 12، أمر الإسلام بحسن المعاملة لكل الخلق، فهل يجوز لمسلم أن يهدي غير المسلم، يعني أن يهدي غير المسلم أيوة يعمل له الحدية ويهنئه ويعوده إذا مرض؟ الشيخ عنده مسائل يا أخوانا من الخارج والداخل، وعنده أهداف الدكتور دار يصل لها، دار يوريك المفاهيم، زي ما أنه أهل القرب ما عارفين أي حاجة، الذات الساكنين معك ما عارفين أي حاجة، هو قاسد ناس الداخل ذاتهم ما عارفين أي حاجة، أنه شريعة الإسلام بوساه ما بيعرف منه أي شيء. الدكتور على جمعة بيسكن في بلد عنده مسجدين بالملايين، اللي هي مصر يا أخوانا، الدولة بتعترف لهم بأن عندهم 12 مليون قبطي، والعقبات بنسبة كم؟ أكثر من 90% كلهم شنو؟ 100% كلهم مسيحيين. طيب المسلمين الثانيين الموجودين في مصر هل هم 85 مليون؟ لمن تنزع منهم ديل قول 75 مليون ديل، يتعاملوا مع البشرية ديل كيف؟ الوجه الشرعي يتعاملوا معهم كيف؟ وجد المتطرفين ديل قالوا أنه ما لما أنه في مسيحيين قاعدين معانا، المسيحيين ديل لابد أن إحنا شنو نكتلهم ونشردهم ونطردهم. ودار يوريك مش تكتلهم أو تشردهم أو تضربهم، هل يجوز أن يساكنوك في بيت واحد ويكون في تعامل بيناتكم، وكان أداك حدية جائز شرعا تقبلها وإنت ممكن إذا تكتبت حدية دين الإسلام كده، أنت اللي تتكلم ده شنو قاعد طرف هناك ما بتعرف أي حاجة عن الدين، دي الصحب بتاعته، لكن أنت متطرف قاعد تعرف التطرف معناه شنو يا أخوانا؟ هذول اعتذر المجتمع كله ومش قاعد آخر بغادي بيقول أن المجتمع ده ذاته شنو؟ يقتلوه، ده التطرف، الإفراد بالرأي والشذوذ. فهمنا المسألة يا أخوانا؟ هل يجاوب عن شنو الشيخ؟ قال الوصل كونك تصل الإنسان ذي سلة الرحم، والإهداء والعيادة كونك تعود والتهنئة لغير المسلم من باب الإحسان، ما ممنوع. قال وقد أمرنا الله عز وجل أن نقول الحسنى لكل الناس دون تفريق، قال تعالى وقولوا للناس حسنى، وقولوا للناس حسنى، يعني شاهد الشيخ أن كلمة التازية والإيادة قال من باب الحسنى، وربنا قال وقولوا للناس، قال ما قال وقولوا للمؤمنين، للناس شاهدوا في كون يعني الكلمة جاءت بكلمة الناس. وأمرنا الله بالإحسان دائما، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان دائما، كما أن الله لم ينهنا عن بر طيب المسلمين، كونك تحسن إليهم ووصلهم تصل بهدية وإهدائهم وقبول الهدية منهم، كان أحدهم ممكن تشيل، وما إلى ذلك من أشكال البر بهم. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الآية طبعا من الآيات اللي فيها الإشكال، هل هي من الآيات المنسوخة ولا ما من الآيات المنسوخة؟ وإدراك الموضوع في هذه الآية ومثل قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين يحتاج لفهم كبير عشان ما الإنسان يفهم الأمر فيها. طبعا الآيات اللي وردت في القرآن وقيل فيها أنها منسوخة، الحافظ السيوطي قال كل الآيات مختلف فيها إلا 20 آية، قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر وحاك تهريج آية لا مزيد لها 20 حررها الحزاق والكفر كما قالوا في كتاب الإتقان في علوم القرآن. من ضمن الآيات التي اختلف في هل كونها منسوخة ولا ما منسوخة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، تعمل 200 وما تعمل 200 في مسألة تستدعي شنو؟ تجمع بين علوم القرآن والفقه وأصول الفقه، تبقى منسوخة في حق وتبقى غير منسوخة في حق آخر، وده الشيء اللي ما بيدركه إلا الإنسان العلم شنو فهم وإدراك لذلك، تبقى منسوخة في حق ناس وغير منسوخة في حق ناس آخرين. قلنا لا إكراه في الدين ما منسوخة، معناته أن الكافر شنو أخوانا ما نجبره، والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أمر بإحسان الكفار أمر، وامتثل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، وما خاص به بعد وفاته الصحابة رضوان الله عليهم يعني شنو واصلوا المشوار بتاع الدعوة، عشان كده شنو لا إكراه في الدين من هذه الحيثية شنو ما منسوخة لا محكمة ولا ما وقع لي مشيت بعيد. نعم نعم هلا كراه في الدين نقدر نعرف طيب منسوخة هي ولا ما منسوخة مختلفة. يلا طيب نقول كم قلنا شنو دارين نقول أنها منسوخة يعني ما منسوخة، ليه ما منسوخة؟ عشان النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الكفار ولا ما وقع علينا يا أخوانا؟ قاتلهم لشنو النبي عليه الصلاة والسلام؟ دخل الإسلام، عشان يدخلهم في الإسلام، يعني أكرههم ولا ما أكرههم على ذلك؟ إذن يبقى لا إكراه في الدين معناها شنو ما منسوخة بهذا الاعتبار، عرفنا الحته دي؟ طيب كمن يكون المسلمين ساكنين مع غير المسلمين او يكون غير المسلمين عندهم القوه على المسلمين يبقى الايه الحكم بتاعنه سواء عبرنا عنه بانه منسوخ او غير منسوخ يبقى ما ممكن انك تقدر تطبق الحكم، لان النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما ربنا سبحانه وتعالى انزل عليه اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا اول ما جاء المدينه عدى كمان شنو ربنا قال له وإن جاءه للسلم فجنا لها وتوكل على الله، طيب سالم الكفار هل كلهم أخذ منهم الجزية؟ في الأخذ منهم الجزية، وفي منهم ما أخذ منهم الجزية. شنو الحال بتاع المسلمين يقترب في الوقت ذاك أنه ما يأخذ منهم، والحال اللي يقترب أنه يأخذ منهم أخذ منهم. فمن هنا بالك جاءت كلمة أهل الأصول، قالوا الآيات الوردت في القرآن وهي تتحدث عن علاقة المسلمين مع غير المسلمين سواء كانوا في دولتهم أو في غير دولتهم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم يقول لكم هو مؤمن. شنو علاقتك مع الناس غير المؤمنين؟ طيب الناس غير المؤمنين والدخلوا في الإسلام وقالوا مع المسلمين في بلدهم، الآيات الوردت في ذلك معظمها قليلة ومجملة، والأحاديث اللي وردت قليلة ومجملة. ليش نقالوا؟ عشان يفوض البيان اللي هو للعمر، عشان كده شنو ما يتولى أمر المسلمين إلا من بلغ درجة شنو يا شيخ الاجتهاد، عشان يعرف أنه الآن نحن نسبق أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ونسبق قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، ونسبق قول الله سبحانه وتعالى يعني شنو فاقتلوهم حيث وجدتموهم حيث ثقفتموهم. يبقى لابد يكون شنو الوالد على المسلمين بلغ درجة الاجتهاد عشان يعرف الحال أنه يناسب شنو. عشان كده لا من دي يقول منسوخة بهذا الاعتبار والثاني يقول منسوخة بهذا الاعتبار. قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قصدت بالآية أنه مطلق أنه ما في قتال الكفار يبقى بهذا المعنى شنو تكون منسوخة، لكن قصدتنا أنه الناس اللي ربنا جعل بينهم وبين المسلمين في أحد وفي ميثاق دين ربنا سبحانه وتعالى ما بيمنعكم أنه شنو تبروهم وتقسطوا إليهم. والشيء اللي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا عمليا الفترة بتاعت الصلح تعارف المسلمين مع غير المسلمين وداخلوا وغير المسلمين سمى من المسلمين، أكثر أسماء في حديث البخاري قالت قدمت علي أمي وهي مشركة، جات قالت يا بنتي ما تلقى لي حاجة في الدنيا، جات مين وين مكة جات للمدينة، أكثر أسماء بنت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالت ما بدي حاجة إلا نستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أمي جات وهي دار من حاجة وهي مشركة أفأصلها؟ قال نعم أوصل واصل أمك. شايف إذن هي شنونة الكافر في كافر حربي في كافر ذمي في التفاصيل لكلها شنو لابد المتطرف يعرفها عشان يعرف الحدود بتاعت أنه متى يقاتل ومتى لا يقاتل. يلا لا إكراه في الدين معناها شنو؟ كان أخذناها باعتبار أنه لا إكراه في الدين ما نكره أي زول ندخله في الدين قصبا عننا، كان معناتها على كيف الكافر كان يخش وكان داير ما يخش، بهذا الاعتبار منسوخة. منسوخة بشنو؟ بآية السيف. آية السيف شنو؟ له من 80 آية في القرآن، أولا شنو أذن للذين والباقي شنو أخواتها، تبقى شنو دي أحلى التفسير نص على أنها منسوخة بآية السيف. قالوا لو كان أصلا ما منسوخة بآية السيف طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الجماعتين إلى الإسلام؟ يا يسلموا يا يقاتلوا، الأسلم أسلم والما أسلم قاتلوا. إذن يبقى شنو في إكراه في الدين، وقع علينا بهذا الاعتبار. طيب باعتبار آخر لا هذا الحتة يا أخونا دقيقة خلاص، يبقى لا إكراه في الدين 200، لا إكراه في الدين 200، نحن مسلمين زي عددنا لو قاعدين في بلد الكفار قدرنا هم شنو بعدد كثير وكبير، هل إكراه في الدين هنا في موجودة نقدر نصدقها ولا ما بنصدقها؟ ما بنقدر نصدقها. يبقى هناك بهذا الاعتبار ممكن عبرت عنها بأنها منسوخة أو عبرت بأنها شنو مقيدة أو عبرت بأنها شنو دائرة دائرة دائرة، يبقى له هو الشيء اللي جاب الاختلاف بين أهل العلم في كونه هل منسوخة ولا ما منسوخة. وقالنا الحتة دي الآيتين دي المحيرات المفسرين يا أخوانا، لا ينهاكم الله ولا إكراه في الدين، هل هم منسوخات ولا ما منسوخات؟ والسبب في ذلك شنو يا أخوانا؟ باعتبار منسوخات، والاعتبار آخر شنو غير منسوخات. يلا الحكم آيات كثير زي ده، لكن للزول اللي تتبع شغلانا تربط بين الفقه والحديث والأصول عشان تعرف الكلام ده. الآية شنو يا أخوانا بتاعت ها وإن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يسيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم. ابن عباس قال شنو يا أخوانا؟ الآية قالت منسوخة إلا في حق منهم يا أخوانا، قال إلا في حق الحامل والمرضي، قال شنو في حقهم ما منسوخة. شوف يجي الحكم الصحابة يقولوا منسوخة في حق فلان وما منسوخة في حق فلان. عرفت الحتة دي يا أخوانا؟ الصحابي يقول الآية منسوخة في حق فلان وما منسوخة في حق فلان. لشيد نفس الحكم يقول في آية لا إكراه في الدين. كونه في كافر دارين دخل في الإسلام والإسلام في قوة وشوكة وعتاد وعدة يبقى شنو هنا؟ يبقى هنا شنو منسوخة؟ وقال هيك إذا المسلمين ما عندهم قوة ما بيقدروا يبقى شنو يا أخوانا؟ ما منسوخة. ها وقع علينا ولا وقع علينا؟ ده الشيء المحير أهل العلم في ذلك. والشيخ هيتكلم في الحتة دي يا أخوانا. تمهيد للمسألة دي. كلام في منتهى الدقة. عرفنا يا أخوانا دي الآية. الآية دي هسه بتقول شنو؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الآية دي بتقسم لنا الكفار على اثنين: كافر محارب وكافر آخر ذمي. المحارب ده يا هو إنت ما عندك معه شغلة إلا شنو؟ الحرب بينك وبينه. أما الذمي ده البينك وبينه ذمة اللي هي الأحد كاتل وما بكاتلة. ربنا قال أنا ما بنحاكم أن النوعية دي كونك إنت تحسن ليه وهو يحسن ليك. وربنا سبحانه وتعالى يحب اللي بيحسن واللي بيقسط ويعدي. وقع علينا أشياء. طيب ولقد تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم القرآني في سنته الشريفة فكان قرآنا يمشي على الأرض وكان القرآن خلقه دائما. فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من غير المسلمين. فقد ثبت في صحيح السنة ما يفيد التواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية. هدية شنو؟ قبل هدية غير المسلمين. ومن هذا ها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاتم بن أبي خلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية يعني بكتابه معه إليه ها فقبل كتابه وأكرم حاتبا وأحسن نزله نزله في أحسن محل أكرم الضيافة بتاعته ثم صرحه بما نرجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى إليه مع حاتب كسوة وبقلة بسرجها وجاريتين إهداهما أم إبراهيم السيدة ماريا وأما الأخرى قال فوحبها لجهم بن قيس العبدري وقيل شيرين أدالة سيدنا حسان بن ثابت. طيب أها دي حديها من منو؟ إشراك الجنس شنو؟ يا أخوانا مغوث أزي مصر ده ما مسيحي ولا نسيت يا أخوانا. الشيخ هو داري يقول شنو الشيخ على جمعة ما هم مصريين وقاعدين في مصر وبتجي الأعياد بتاعت غير المسلمين مع المسلمين. هل المسلم اللي عنده علاقة مع زور الغير المسلم هل ممكن يبارك له العيد؟ أو إذا كان السبب أنه هذا الحدية ممكن تقبله ولا ما تقبله؟ بيقول تواترت السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحدية حتى من غير المسلم. ها وقع علينا ولا لسه؟ يلا طيب دي واحدة. ومن ذلك قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وفيها جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك. قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. رفعها فجاء من القدم بمثله فوضعها بين يديه ها يحمله. فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال حدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا. قصة سلمان الفارسي أخونا المعروفة. أهله كان يعبد النار وبينما هو كذلك قال في بلده في البلد بلد الفرس اللي هم الإيرانيين قال شاف الناس من النصارى اللي يعبد الله قال في كنيسة قال العبادة بتاعتهم دي عجبتني. قال مشيت قابلت الشيخ بتاعهم قلت له يلا دار نخش في دينكم ده. دخلوه شويتين قالوا أهلك ما بيخلوك البلد ده سفروا. لما سفروا الجماعة ما زال يتنقل من شنو من قسيس إلى قسيس من قسيس إلى قسيس. وأي قسيس ياخد مدة يقول له في نبي بيظهر في آخر الزمان. أو صافوا أنه بيقبل الحدية بيأكل الحدية لكن ما بيأكل الصدقة. وأنه عنده خاتم النبوة أوصافه كيت كيت. كل واحد وسيلة تاني لا يقدر يموت لوسيلة تاني. آخر حاجة سيدنا حسن بن صابي سيدنا سلمان الفارسي قال لا من قعدت مع واحد وجمعت لي عملت لي بقراد وغير ذلك. لما شفت جماعة من العرب جاء من جهة بلاد العرب اللي بيشيروا لي جماعتي اللي يقولوا بيسحر فوق النبي قلت لهم يا أخوانا وصلوني شيلوا البقر بتاعي ده بس وصلوني بلدكم دي. قالوا كويس شالوا البقر وشالوا الحياة بتاعته كلها ودسوا باعوا مش باعوا سيدنا حسان بن ثابت ها بس وقعد سلمان قول حسان بن ثابت سلمان الفارس ودسوا قد باعوا فبي كده باعوا لي فلان لي فلان لي فلان باعوا لي ناس المدينة مش ذات المرتبة جاي فوق الناس الله وقاعد ما عنده أي خبر قاعد مقفل ما عنده خبر ما حابد بس وقاعد شغال مشغل إنه في الجنينة لا يمش محل ولا غير ذلك. هو قاعد سيدنا حسان بن ثابت يسمع خبر واحد جاب يوري سيده وقال له كيف تمام كويس مالو والله جايب يا غادي أنه العصار ده الليلة عندهم احتفال في شنو؟ قال في زول الظهر في مكة قال هو نبي. قلت شنو؟ سيدنا حسان قال يقع من فوق الشجرة ونسمع الخبر ده أمره يتارت في هذا الخبر سيروا زجروا أمشي ما تسمع أي حاجة تردوا غادي ما هو هو كذلك لا من قال له فرصة قام ماشي قابل النبي عليه الصلاة والسلام هو هناك عنده أوصافه بيأكل شنو الحدية لكن الصدقة ما له ما بيأكلها عشان كده جاب له مائدة كاملة نحن شاهدنا شنو سيدنا حسان الوقت ده شنو الإسلام ما دخل في الإسلام سلمان ما دخل في الإسلام جشايل المائدة ما تقولها للنبي عليه الصلاة والسلام قال له شنو صدق لي قول أصحابك النبي قال أرفع أمشي كل واحد توم الله صحيح بكرة جاب واحد زيها ختاليه قال له شنو قال له حدية قال يلا وراكم أبسط يدينكم ناكلوا يرفوا بعدك شاف خاتم النبوة أسلم وهو عبد يسوي له شنو سيده خاتمه زول قوي وزول سمي وزول هنا عبد يجيب قروش كثيرة سيده وشحر فوقه قال شنو قال الجنينة دي كلها تشتيل علي بالنخيل وتعمل كذا وكذا وكتبوه بعدة أوقية بتاع الذهب الصحابة رضي الله عليهم ده جاب ده جاب ده جاب تم الذهب ومش عمل له نفير ودفعوا الاسم شنو ده هنا يحرروا وبقى هر وبقى مستقل النبي قال عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت يلا تعالى مش غالي شهدنا وين هسي الهدية سيدنا سلمان الوقت حق مسلم قلنا ما مسلم لكن أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام وقبل الهدية والصدقة كما شنو قال لأصحابه شنو يعقلوها حس الشيخ على الجمعة يقول شنو أنه جايز سنة فترة في ذلك عشان داري عارف المتطرف اللي بيقول أي حاجة حرام أي حاجة ما يعرفها حرام كفر إشراك حرام كفر إشراك قال النبي أخذها مش غادي ها دي قصة واحدة ومن ذلك أيضا ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أحدى كسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل وأهدت له الملوك فقبل منها هكذا ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن سيدنا علي بن أبي طالب وقد تعقب أثر عثمان الفارسي أثر سلمان الفارسي الحافظ العراقي بقوله فيه قبول هدية الكافر شوف الكلام الحافظ العراقي في طرح التثريب قال شنو فيه قبول هدية الكافر قال فإن سلمان لم يكن أسلم إذ وإنما أسلم بعد استيعاب العلامات الثلاثة التي كان علمها من علامات النبوة وهي امتناؤه من الصدقة وأكله للهدية وخاتم النبوة وإنما رأى خاتم النبوة بعد قبول هديته صلى الله عليه وسلم بعد ما قبل الهدية لف كده بدار النبي عليه الصلاة والسلام وشاف الخاتم انكب من فوق للنبي عليه الصلاة والسلام وراه القصة كاملة جايب البيهقي في دلائل النبوة صاحب حياة الصحابة مش حياة الصحابة الرجال حول الرسول ناقلة من هناك هو جايب الخلاصة بتاعتها قال فكان قبول الهدية من غير المسلم جائزا في الشرع بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل كان أبرز علامات نبوته صلى الله عليه وسلم التي أخبرت بها الكتب السابقة أنا الكتب السابقة تقول شنو يا أخوانا يقبل الهدية وبعدها كمان شنو يأكل الهدية وما بيأكل الصدقة وعن أنس رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه وقد فهم علماء الإسلام من هذه الأحاديث أن قبول الهدية غير المسلم ليست فقط مستحبة لأنها من باب الإحسان، وإنما لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. ده أول ذو قيل سمي بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. ابن حجر ولا هو شيخ ابن حجر؟ لا لا لا واحد ده. ويجوز قال قبول هدية الكافر قال اتباعي زكريا الأنصاري. ده شارح اسمع شنو يا أخونا الرسالة الرسالة القشيرية. قال يجوز قبول حدية الكافر ليش يا أخونا؟ قال للاتباع. الاتباع شنو؟ سنة. اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام فعل الكلام ده. كيف ده من يديك حدية تتقبلها؟ يعني عشان انت محتاج ولا انت هو الكافر عنده فجوة ترتسد عليه؟ لا تهادوا تهابوا تهادوا. ها لما تقبل منه الحدية او هو يقبل منك الحدية قال شنو؟ قال ممكن قلبه شنو يا اخوانا هني للاسلام، فكان سبب الاسلام كثار منهم. النبي عليه الصلاه والسلام يفعل بالحكمه. اما النو ده يقول شنو؟ ما جايز حرام كفر اشراك وغير ذلك. مين اللي قال؟ ما يعرف، بس مخه هو اللي قال، بس طافي في حلقه فارغه ما بيعرف اي حاجه. والتعليمات حس هو شاهد. الشيخ يقول انه قبلها يجوز قبول هديه الكافر قال للاتباع، اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الكلمة بتاعت أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه. غلام يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. كان الحديث أشوفه في كتاب يا شيخ. ده في أحمد المسند. والبيهقي. الكبرى. ها. والحديث في أصله في البخاري. لما مشى النبي عليه الصلاة والسلام جلس عند رأسه. والموت ها حضر وخلاص دار يموت. وأبوه حاضر. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أسلم. ها يا عائل لأبو ويا عائل للنبي. النبي عليه الصلاة والسلام واقف ما قال له، قال له أسلم. قال له أبو وعائل للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو قال له أطيع أبا الغاسم، فنطق بكلمة الإسلام ودخل في الجنة. يلا فائدة، في فائدة ولا ما في؟ حسب المطرف ما هيدخل ذول في الإسلام ويطلع الذول الدائر يخش الإسلام ذاته ما يخليه يخش. يهود النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. والحديث في البخاري أبوه يهودي وقال لي ولد شنو أتي أبا القاسم فعطاه. طيب الأب ده بعد شنو يا أخوانا؟ وقرب للإسلام ولا ما قرب؟ شايف دي الفائدة بتاعتها كلها. الدين مش كله حمجية سجد ولخمة. ده من هذا الباب. ويؤيد هذا الفهم ما قاله السرخسي الإمام الحنفي أخوانا صاحب الأصول، وهو قال وذكر أن أبي مروان الخزائي قال قلت لمجاهد تلميذ ابن عباس رجل من أهل الشرك بيني وبينه قرابة ولي عليه مال أدعه له. قال نعم عندي مال أخذت عنده. قال ما في ماني ها وصله كمان أديه منه وبه قال نعخص. فنقول لا بأس بأن يصل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا. الشيخ الدكتور علي جمعة قال نأخذ بهذا الحديث نعمل به سنة سنة سنة الفدوة سنة منه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك برا من سنته الكافر تزميا لحديث سلمة بن الأكوى قال صليت الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت مس كف بين كتفي. شعرت بأنه في واحد خدت ليه كف هنا بيجاي في إيده حرف الكتف ده. قام التفت التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أنت واهب لي ابنة أم قرفة؟ كتبت وهب لي الأمدي. قلت نعم بوهب عليك. قال فوهبتها له فبعث بها إلى خاله حزن ابن أبي وهب وهو مشرك. نشوف الشغلانة دي نزل شنو وهب له شنو استوحب منه وهب له وهب له شنو الأمة. والأمة النبي عليه الصلاة والسلام هي ذاتها شنو مشركة وهب منه هل مشرك. قال وهو مشرك وهي مشركة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر منهم. شيخ عثمان زنة دي زنة دي براه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما حل أهل مكة قال اللهم اجعل عليهم شنو 7 سنين كسن يوسف ها قحطوا انتهى ما عندهم من الذات لا من أكل شنو الجيف الفطائس كلها أكلوا جيفة حمار جيفة كلب كله أكلوا لا من الجلد كله بلوا أكلوا الجو واحد لما يرفع راسه كده إلى السماء لا يشوف شنو الدخان وحدين عبروا عنه بأنه هو المعني والمقصود في قول الله سبحانه وتعالى فارتقوا يوم تأتي السماء بدخان مبين. النبي عليه الصلاة والسلام رسل الجريشات قال يودوها لأهل مكة وزيوها لهم وأهل مكة المشركين هم اللي طلعوا ذاته وليس شنو مكة لم تفتح بعد وأنه سلم في المدينة ورسل لهم القروش دي وقال لها يدوها لأبو سفيان ده زيم البلد ومعه صفوان بن أمية قال يفرقوها لشنو للناس عشان الناس حالتهم تتيسر لهم حاجة يأكلوها بين المشركين دي الصلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم بيعملها لشنو عشان تبقى فيها فائدة في المستقبل جابت فائدة ولا ما جابت هكذا 500 دينار 500 دينار ده أخوانا قروش كثيرة 20 دينار بيساوي 22 مليون 500 دينار و 500 مليون 500 مليون الدينار بقى بمليون يا شيخ ده إذا كان شلنا الزيادة الفوق المية دي كان حسب يعمل لنا 500 مليون و 520 مليون يعني القروش اللي رسلها النبي صلى الله عليه وسلم 520 مليون كانوا نص مليار رسلها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة نص مليار جنيه سوداني ولا من زيادة كمان رسلها لأهل مكة قال يدوا لهم هم قلنا شنو أخونا شافية ولا مالكية لا شافعية ولا مالكية داري وريك شنو أنه ما في حاجة أصلا بين المسلم والكافر طيب رسلها لهم ووزعت لهم والجماعة قال شنو فقبل ذلك أبو سفيان وصفوان وقال ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شبابنا ها. شبابنا قال ولأن صلة الرحم محمود إن صلة الرحم محمود إن كل عاقل جاهلية كانوا بيمدح ذول البيس الرحم وفي كل دين والإهداء إلى الخير من مكارم الأخلاق وقال صلى الله عليه وسلم بئست لأتمم مكارم الأخلاق فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا شايف ناس كان أهدف لي وكان عملت لي وبقيت كافر بقيت أنا قال ما في أي دليل طيب داري يوريهم أنه الناس اللي بيقول أي زول في الآيات تاعت اليهود دي أهدف لي أو أهد ليك أو عملت علاقة معه إنت كافر إنت مشرك دليل يا تومي أخوانا البيدعو على أنهم حنابلة الشيخ ما جاب الكلام من المذاهب كلها بس إلا من المذهب الحنبلي بس عشان يوريهم أنه شنو لا بيعرفوا مذهبهم ولا مذهب بتاع غيرهم ولا ما وقع علينا يا اخوانا هل بيقول التكفيري شنو يا اخوانا مذهبه ما بيرجع للحنابلة تقدر يوريهم على انه لا يعرف الحنبلي ولا الغنبلي ما في اي زول بيعرفه كده بس زي ده الحنابلة عندهم من احسن المصادر تلميذ ابن غدام اللي هو ابن مفلح ده قال شنو وقال ابن مفلح الحنبلي بعد ان ذكر قوله تعالى لا ينحاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أسمع الحتة دي قال ابن الجوزي قال المفسرون وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينسبوا الحرب للمسلمين وجوز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة رغم أنك ما بتواليهم لكن ممكن شنو قال تصلهم يعني هم ديل بيتبرزوا بين شنو يا أخوانا بين الموالاة وبين الصلة بين الموالاة وبين التعامل في البيع والشراء الموالاة كونك تجعل ولي أمرك وأنه يهم أمرك وأنك إنت تبقى شنو يا أخوانا محل ما خشيت تخش معه دي هي الموالاة تتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويفعل ذلك ليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه يحذركم الله نفسه فدي الما بيعرفوها أدبال جدا قال وجوز برهم وإن كانت الموالاة وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة وذكر أن بعدهم قال نسخها خذ بالك في ابن الناس قال إيش الآية دي منسوخة هذا الكلام ذكرنا قال اسمع والتي بعدها آية السيف قال وقال ابن جرير لا وجه له ده الطبري ذاته كون الآية ما لا منسوخة قال لا وجه له قال لأن بر المؤمنين المحاربين قرابة كانوا أو غير قرابة قال لا يحرم. ده الفهم بتاع الدكتور علي جمعة. قال لا يحرم. ده كلام. الطبري يا شيخ. لا يحرم إذا لم يكن فيه شنو قوية على الحرب بكراع أو سلاح. فبتديه الكراع اللي هي البهيمة. الدابة تديه الفرس أو تديه الحمار أو تديه الجمل ده الكراع. أو تديه السلاح ده الممنوع. أو دلالة على عورة أهل الإسلام. عورة والله المسلمين ديل بسيطين. كشدت حلف يبقى ده شنو باعتباره خائن جاسوس ممكن يقتل لحديث أسماء. ثم قال واحتج في المغني قالك ابن غدامة ابن مفلح تلميذ لابن غدامة إلا الحنابلة بس دار يديم الأدلة من كتبهم ما بيعرفوا كتبهم وما يعرف كتب غيرهم. قال واحتج في المغني عليهم بإهداء أمر الحلة الحرير إلى أخيه المشرك. الحديث أصله ما في البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام أدى سيدنا عمر حلة الحلة هي اللبسة الباكستانية ولكن كانت عشان تات حرير. سيدنا عمر مش لبسها وبرك. قال لي قال ما أهديت عليه. قال أنا ما لبست أديتك لحدي عشان تلبسها. قال أنه ذي اللي بيلبسوها الناس اللي ما عندهم نصيب في القيامة. سيدنا عمر قام طلع وأهداها لأخوه مشرك هناك في مكة. يا شيخ أهداها لشنو؟ أخوه مشرك. ها وفي حديث أسماء قال وهذان فيهما سلة أهل الحرب وبرهم. الكلام ده من يا أخوانا ده الآداب الشرعية لابن مفلح ذاته ناقل عن الطبري وناقل عن من يا أخوانا ابن قدامة المغني. دي من أهم المصادر بتاعتهم اللي هو شنو بتاعت الحنابلة. وكذلك ذكر المرداوي الحنبلي حكم تهنئة غير المسلمين وتعزيتهم وعبادتهم فقال وعيادتهم فقال قوله وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان وأطلقهما في الهداية. في اثنين رواية. في رواية قالت شنو ممكن يعزوهم وممكن يحنوهم وفي رواية قالت ما يفنى. قال وأن قول العلماء يعاد ويورد عليه الإسلام قلت هذا هو الصواب. يعني الحنابلة قالوا أن اليهود والنصارى القاعدين معاكم في بلد واحد لو إنهم مناسبة بتاعت التهنئة أو بتاعت التعزية قال ممكن تمشي. قال لو تعرض عليه الإسلام بشي الباب يقدر له شغالهم الزيارة يقدر لكن الإسلام شنو ما يقدر يريد. كما بتقدر تعرض له الإسلام ممكن ما تمشي. الغير اليوم على المرأة موجودة الغير اليوم ما تكون خارج القولين ديل ما قول قال كم بتعرض له الثاني تعرض له ولا ما تعرض تمش. الثالث قال شنو كم إت بتمش تزوره عشان تعرض له ممكن. الشيخ شنو استصوبه الشيخ علي جمعة قال دي قول البن اختاره وجاء في الفتاوى الهندية دي للصادة الحنفية أخوان ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة. بيقصد محل شنو يا أخوان تكريمهم. هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى بيقصد شنو صاحب الكتاب اللي هو شنو بيشره محمد بن حسن الشيباني ده صاحب أبي حنيفة. ثم قال ولا بأس بضيافة الذمي وإن لم يكن بينهما إلا معرفة. هذا في الملتقط ده كتاب بتاع السادة الحنفية. ثم قال ولا بأس بأن يصل الرجل المسلم والمشرك غريبا كان أو شنو أو بعيدا محاربا كان أو ذميا. ده أول الفقهاء في ذلك وراهم أنه ما بيعرف الكتب. وقد سئل الشيخ إبليش في تهنئة غير المسلمين هل تعد من قوة الردة. طبعا ده الفقهاء بيقولوا للمتطرفين لاحظ الحتة دي الدكتور علي جمعة هم شيوخ هو مفتي الدار المصرية. الشيخ الطنطاوي كان يوم هو شيخ الأزهر والشيخ فلان كان يوم من الأيام شيخ الأزهر وغير المسلمين قاعدين ولا من تجي المناسبة القادة بتاعنا الحكومة بيمشي يقابل شنو أخوانا الطرف الثاني ويسلموا عليهم يمشي عندهم يتفضلوا ويقول لهم مبروككم على عيدكم وغير ذلك. الطرف الثاني يقول لهم شنو انتوا كفار ارتدتوا عن دين الله تبارك وتعالى. وهو داري يوريك على أنه دا ليس بارتداد وليس بكفر مال، إنما هو جائز، ونص عليه الأئمة في كتبهم. أئمتكم لا تحدي كتبهم. الشيخ إيش قال شنو المالكي؟ الشيخ ما جاب لنا قول الحنابلة، وهو شافعي، شافعي فقه شافعي ده كله في رأسه. وقد سئل الشيخ إليش في تهنئتي غير المسلمين هل تعد من قبيل الردة؟ فقال لا يرتد الرجل بقوله لنصرانيين ها أحياك الله لكل آمن، شايف؟ حيث لم يقصد به تعزيم الكفر ولا رضا به، ما لما انت ما قاصد به الكفر وما قاصد به الرضا. وإلا شنو أغنى أولادنا اللي بيلبسوا الزنا القاش ده ما كان نقول لهم كلهم مالهم ارتدوا؟ قال ما واقي لك يا شيخ، ما واقي لك بالعربي. الزنار ده ما بتاع اليهود بيشدونا في الوسط زي القاش، والفرق بينه وبين القاش بتاعنا ده شنو يا أخوانا؟ أنه ذاك مقرون باعتقاد وده ما فيه اعتقاد، يعني ذاك بمجرد ما لبسه هو قاصد أنه هو خلاص يهودي، ما عنده علاقة بالنصرانية ولا بالإسلام. وأما أبناء المسلمين تقصد أنه كان لبسه فيه يهود؟ عشان كده بيقى شنو مكروه كراهة شديدة وقيل بالحرمة، لكن ليسوا شنو بكفار. ليه قال المسألة تاتا الدين يفهمها زي ده؟ المذاهب الأربعة أنا قليل قلنا المذاهب الأربعة شيخ. أيوة قال المذاهب الأربعة. نعم المذاهب الأربعة شنو؟ قلت لك الكلام ده قال المذاهب الأربعة. أيوة في الكلام السابق ده معناتها جايب قول الشافعي والمالكي والحنفي والحنابلة كلهم. بس ومما ذكر من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وآراء علماء الإسلام نرى أنه من الإحسان أن يصل المسلم خير المسلم على كل حال من عيادة وتعزية وتهنئة وإهداء وقبول الهدية وضيافة وما إلى ذلك، وأن هذا الشأن أهل أشكال الدعوة إلى دين الله بحسن الأخلاق وبمكارم الخصال. والله تعالى على وعلى دين أهل الأزهر يا أخوة الجاوة الشيخ والجاوة الاعتدال في العالم. الناس يا رب دارين يعمل وسطين هنا وسطين قبل 1250 سنة. الناس يا دارو يا رب دارين يعمل وسطين هنا قبل 1250 سنة وسطين. المنهج تاني هو بالحسن الأشعري يا أخوانا ما وسط بين شنو بين الإفراط والتفريط كده يا أخوانا القيلة من أول لآخرها كلها وسطية. يا رب فكرت لي احنا زرعناها بدري وحصدناها بدري وثاني شيء التراب ثاني زرعنا عندنا 1450 سنة بنزرع فيه يا رب الناس